بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 32، والصفحة 300 بعد 800، والحديث في دائرة النسخ، والعنوان أنواع النسخ. ولعلي بخطوط عريضة مركزة ومركزة نتناول ما جاء مما يتعلق بقضية النسخ. شريعة الله عز وجل الخاتمة نسخت كل الشرائع السابقة، وهذا نسخ عام قامت به شريعة الله عز وجل التي أنزلها على رسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قضية النسخ هذه مرتبطة بقضية عموم الرسالة، من حيث كون الرسالة خاتمة، من حيث إنها عامة تتناول كل البشر فوق هذه الأرض، اقتضى ذلك أن تكون الشريعة ناسخة للشرائع السابقة، فلا يقبل من يهودي يهوديته، ولا من نصراني نصرانيته، ولا من صابئ صابئيته، ولا من أي إنسان ما كان يتعلق به، مما لو افترضنا أنه كان على صواب فإن هذا الذي كان يتعلق به وهو صواب على سبيل الافتراض فإنه قد توقف العمل به، إذ جاء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو كما قال القائل: طلع الصباح فأطفئ القنديل. الأمر الآخر، لا يقوم بالنسخ إلا الله تبارك وتعالى، وإلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأصل أن الله عز وجل وحده هو الذي ينسخ، بمعنى أنه ينزل حكما يعلن به ضرورة ابتداء العمل به مع بيان انتهاء العمل بالحكم السابق، فهو تنزيل حكم يلغي الحكم السابق، يوقف العمل بالحكم السابق، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى وإلا للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا فإنه يقوم به بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا بعدما استقرت أحكام الشريعة وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتوقف الوحي، لا نسخ على الإطلاق، على معنى أن كل أحكام الشريعة قد استقرت، ووجب على الأمة أن تأخذ بها لتصوغ بها حياتها وتسعد في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر يتعلق بي: أوقع نسخ يا ترى ضمن الشريعة؟ أي أنزلت الشريعة بأحكام تنسخ بها أحكاما شرعية سابقة؟ هذا وقع، فالنسخ العام نسخ الشريعة لكل الشرائع السابقة، ونسخ الخاص إنما كان ضمن هذه الشريعة المباركة. ومما تناولناه أنه لا علاقة على الإطلاق بين النسخ وبين البداء. البداء يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، البداء هو أن يبدو لمن بدا له أمر ما كان يعلمه، ومن هنا ربما غير أحدنا موقفه حيث لاح له معنى كان خافيا عنه. فالبداء في حقنا جائز بل واقع، بل ربما وضعنا خطة بناء على معطيات ثم بدا لنا أمر من الأمور كان غائبا حين وضعنا الخطة، فإذا بنا نعدل هذه الخطة وفق ما بدا لنا. ومن هنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليبدوننه حتى حين. أما في حق الله عز وجل ما في شيء اسمه بدو أي بدا لله، وإنما الله عز وجل أحاط بكل شيء علما أجلا. ومن هنا كان النسخ إنزال حكم يعلم الله عز وجل به انتهاء الحكم السابق، هو إعلان انتهاء فقط. في حقنا ما كنا ندري أكان ينتهي هذا الحكم أو لا ينتهي، أما في علم الله عز وجل فهو الذي رتب الأمور، ويعلم الله تبارك وتعالى الناسخ والمنسوخ معا، يعلم الناسخ وإلى متى سيبقى، والمنسوخ وإلى متى سيبقى. أما الأمر الأخير وبه ندلف إلى ما نحن بصدده، هناك نسخ الكتاب بالكتاب، أي آية تنسخ آية، وهناك نسخ السنة بالسنة، أي حديث ينسخ حديثا سابقا. وقلنا النسخ إنما يتناول الحكم ينزل آية ينسخ بها حكما نزلت فيه آية سابقة، يقرر صلى الله عليه وسلم حكما ثم يأتي حديث منه صلى الله عليه وسلم يعلن انتهاء الحكم السابق حيث أدى دوره ووظيفته في صياغة المجتمع، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الكتاب والسنة فالكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب، سنجد أنفسنا أمام أنواع النسخ. وبعدما ننتهي من بيان أنواع النسخ ولا نطنب في ذلك إذ إن هذه القضية ترجع أساسا إلى العلماء الذين أنيط بأعناقهم استنباط الأحكام، إذا كنت فقيها وأردت أن تستنبط حكم من الأحكام وجب عليك أن تتناول النصوص التي تتعلق بهذا الحكم، قد تجد تعارضا أحيانا بين نصين، وهنا خطوات ينبغي على المستنبط الفقيه أن يقوم بها، فإذا ما تعذر عليه الجمع بين النصين المتعارضين من جملة الخطوات أن يتجه إلى النسخ، لأنه حيث التعارض دل على أن حديثا هو الذي هيمن على حديثه، أن نصا هيمن على نص آخر، ترى ما الذي نقدم من النصين؟ أنقدم من النصين الأحلى لنا الأعزب في أفواهنا الأيسر علينا الأنفع لنا الأكثر تحقيقا لمصالحنا؟ قال لا، هذه كلها لا نقيم لها وزنا، نقيم الوزن لي النص من حيث تاريخه، ومن هنا تاريخ النص أمر مهم في قضية استنباط الأحكام. لما التاريخ؟ قال نحن أمام نصين متعارضين، عرفنا السابق وعرفنا اللاحق، حيث تعارضا دل على أن اللاحق هو الذي نسخ السابق، واستقر الأمر مع الحكم الذي نزل متأخرا عن الحكم السابق، وهكذا قلت الأحاديث. وأحيانا يتضمن النص نفسه يتضمن الناسخ والمنسوخ، يقول كنت قد قررت كذا لكن الآن ينبغي أن تعملوا بكذا، أحيانا النص نفسه لا أقول التعارض فيه يكون قائما بأنه لا يتعارض النص في نفسه، وإنما هو نفسه يتضمن المنسوخ وما استقر عليه الأمر حيث قرر الشارع الحكيم، سواء كان الشارع ها هنا هو الله عز وجل أو من أذن له الله تبارك وتعالى بأن يكون مشرعا وهو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم. إذن كتاب بكتاب، سنة بسنة، كتاب بسنة، سنة بكتاب. ثم هناك ما يمكن أن نعرضه وباختصار ما يتعلق بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يعني كما أني أقرأ الحديث في صحيح البخاري وهو منسوخ ما زال مكتوبا في صحيح البخاري لكن العمل به قد توقف لأن هناك حديث ربما كان في البخاري أو في غيره قد نسخ هذا الحديث فيبقى الحديث مستورا، هذا فيما يتعلق بالسنة. أما القرآن ربما وجدنا آية بقيت تتلى لكن الحكم قد أوقف فيها، يعني نسخ الحكم بآية أو بحديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم، وهذا ما يسمى بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة. لكن فتنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وهذا لعل فيه بعض الغموض، لكن العلماء إنما عرفوا ذلك أيما معرفة وتضح لهم الأمر، مثل نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكم الرجم. وهناك حكم من أروع ما تكون في قضية نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، إذا وجدنا فرصة عرضنا لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك نمط آخر تنسخ فيه التلاوة مع الحكم، التلاوة مع الحكم أو التلاوة مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم أو يبقى الحكم وتنسخ التلاوة. نحن أمام هذه الأنماط حتى إذا انتهينا منها وجدنا أنفسنا في رحاب موضوع جديد من مواضيع علم التوحيد، ألا وهو الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى على صدق من يرسله رسولا من قبله عز وجل. يعني ما الذي أيد الله عز وجل به الذين أرسلهم إلى أقوامهم؟ سنجد أنفسنا في رحاب البراهين التي أقامها الله عز وجل تصديقا للنبوة في دعواها. ولا عجب إذا رأينا شريعة الله التي أنزلها الله عز وجل ليحرر بها النفوس ويطلق فيها العقول من كل عقولها ويدفع الإنسان بكل طاقاته في رحاب هذا الكون من أجل أن يتعرف إلى عظمة ما أقام الله عز وجل في هذا الكون من أدلة على توحيده، وعظمة ما أقام الله عز وجل فينا مما يتعلق بإدراك الإنسان بالعلاقة بين الدال والمدلول عليه. يعني في فطرنا نحن أنه إذا حدث أثر مباشرة ربطنا بين الأثر وبين المؤثر، ومن أبسط ما يكون وأنت جالس الهزاز في جيبك لأنك حولت الرنين إلى هز فقط من أجل ألا تشرب على المصلين فإذا به يهتز، أنت ماذا تقول مباشرة؟ تقول هناك من يقومك، وبالبداهة قولك صحيح. حتى لو افترضنا قال لي ربما كانت قطرة ماء قد نزلت على الهاتف الذي أحمله فأحدثت علاقة كهربائية فإذا بالهزاز يهز بناء على ما يحدث في قضايا الكهرباء، خاصة مع أول يوم من الأيام التي نحمد الله عز وجل فيها على ما أغاثنا به من خير، فإذا بجرس الباب عندنا كل خمس دقائق أجل غائب رن وأنا أقول مين ما بيطلع أحد، بيطلع لبرا أجد أن الكهرباء إنما هي تحدث علاقة. حتى هذه الدليل على أن هناك من أحدث، سواء كان قطرة ماء أو كان عبد الصمد قد اتصل بك. نرجع مباشرة إلى ما بين أيدينا من أنواع النفس. أول دليل نفس الكتاب بالكتاب، قلنا هذا يحتاجه علماء التشريع، علماء التشريع يحتاجون إلى قضية النسخ للأمر الذي ذكرته، حتى لا يعملوا نصا قد نسخ فهو منسوخ ويلزم المجتمع به، وينبغي أن يدركوا بأن هذا النص قد نسخ فأنت تعمل بنص منسوخ. كحديث جاء في صحيح البخاري وقد قرأت بحثا حوله، مع أن الحديث منسوخ وهو أنه يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة لأصدقاء زوجها ولو كانت عروسا في أبهى زينتها. هذا في البداية قبل أن ينزل حكم الحجاب، كثير من الأمور كان لها بدايات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى مجتمع كله أنبياء كله صالحون، نزل لمجتمع وثني جاهلي مفترس، مجتمع الخمرة، مجتمع الزنا، كل ما شئت في المجتمع الجاهلي الذي أرسل له رسول الله، مجتمع يجد الحجارة، وبقدرة الله عز وجل وبتوفيق من الله أخرج رسول الله هذا المجتمع فخلصه من براثن الجاهلية، من أوحال الجاهلية، من حمية الجاهلية، من أخلاق الجاهلية، من سوء معاملة الجاهلية، من الوثوب أن يثب بعضه على بعض، ووجه الطاقات إلى الله عز وجل محبة لله وتعلقا بالله وجهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هنا ما يصح أن يأتي شيخ أو شويخ أو فريخ فيقول الله لماذا نحجر عن النساء، فليكن الاختلاط الذي لا دليل على منعه. سمعته بأذني في حلقة من الحلقات قال ما في دليل على منع الاختلاط، ويأتي بحديث ومن شوف الحديث، وإذا أردت أن تعرف أنه منسوخ يعني ما قال العلماء، أنت عالم جئت في المؤخرة في القرن 21 أو القرن 20، فلماذا أنت تفتئك على كل جهود العلماء السابقين؟ انظر يا أخي هل هناك أحاديث تعارض؟ وهل أحاديث معايضة جاءت لاحقة سابقة؟ هل كان الحجاب ثم نسخ بالسفور مثلا؟ أما ماذا كان؟ هل كان الأمر لا خمر ثم جاء الشريعة تقرر الخمر؟ يعني إذا عكست انتكس حقيقة لم تنتكس وحدك، وإنما سيكون ضلال كل من أخذ منك فيما حللت مما حرم الله عز وجل في عنقك. نحن هنا أمام نسخ الكتاب بالكتاب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه بسورة البقرة، وهذه تبين أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة في نكاح، نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. انتقلت العدة من سنة حوالي كامل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. والعجيب هنا أنه في سورة البقرة في أعلى صفحة التي فيها الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وفي الصفحة التي تليها الحكم المنسوخ. يعني قدم الله عز وجل، وهذا قد نجده في كتاب الله عز وجل. من هنا العالم ما يقول إنه هذه مقدمة كتابة. والذين يتوفون منكم، إذا ظن بأن المنسوخ هو المقدم تلاوة، مع ذلك أن أربعة أشهر وعشرة هي المنسوخة، وأن الآية التي جاءت في الصفحة التالية هي الناسخة، مع أن قضية التقديم والتأخير هذه جاءت بتوقيف، جاءت بترجيع إلهي، ومن الأدلة التي يستشهد بها العلماء على الترتيب الإلهي في وضع الآيات ضمن السورة، في ترتيب السورة بعد السورة. هذا الترتيب الذي نجده في القرآن الكريم، سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين السور سورة بعد سورة، أو ما يتعلق بالآيات ضمن السورة، لأنه ربما لم تنزل السورة كلها من حيث آياتها، ربما نزل بعض الآيات ثم بعض الآيات، ثم نزل السورة بعد ذلك معترضة، ثم نزلت آيات تكملة، أو من أواخر ما أنزل الله عز وجل قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها على رأس 280 مع العد جبريلي هنا 280 من سورة البقرة. وانت لو فتحت سورة البقرة 280 تجد 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتجد بعدها أطول آية في القرآن هي آية المداينة: إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. إذن نحن أمام نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تلاحظ أن النهي تقدم ذكرا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لم يبين صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نهى فيه، وإنما بين أنه قد نهى. ثم قال فزوروها، قوله فزوروها الحكم الناسخ، قوله النهي عن الزيارة منسوخ، فنسخ النهي بالأمر بالزيارة. هنا قل الأمر للسنية، قل الأمر للإباحة، قل ما شئت. قال فإنه نسخ النهي الذي وقع منه أولا بالأمر في هذا الحديث. نسخ الكتاب السنة بالكتاب، يعني قد يكون الحكم مقررا بالسنة فيجيء الكتاب لينسخه، مثل استقبال القبلة، استقبال بيت المقدس. ما ثبت استقبال بيت المقدس بالقرآن، وإنما ثبت بالسنة، فجاء القرآن ينسخ استقبال بيت المقدس ويأمر باستقبال البيت العتيق. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قوله فولي وجهك هذا الحكم الناسخ، حكم منسوخ استقبال بيت المقدس بالصلاة. بما ثبت استقبال بيت المقدس بالسنة، إذن الكتاب ينسخ السنة، هذا من الأدلة. أيضا نسخ الكتاب بالسنة لا، يعني يأتي حكم في كتاب الله عز وجل فإذا بالسنة تأتي لتنسخ. طبعا قضية نسخ ما خالف فيها أحد إلا واحد أو من يلوذ به، رفض قضية النسخ لشبهة عنده، واعتبر كل هذه النصوص ليست من باب النسخ وإن من باب التخصيص. يعني وما أنكر المضامين، أنكر التسمية فقط. هنا قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب فرض علينا أن نكتب الوصية إن تركنا خيرا، ما الخير؟ المال. إن ترك خيرا كان عنده مال، أما إذا كان مفلسا فبما يوصي يا ترى؟ يقول: أنا أوزع إفلاسي على كل أقاربي، كل واحد يأخذ نصيبه على قدر حاجته. قال: إفلاس لا يوزع. ومن هنا لاحظ قوله إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال للوالدين، الوالدان من الورثة، ففي البداية كانت الوصية تجوز للورثة، فإذا برسول صحيح يقول لا وصية لوارث. ومن هنا لو افترضنا أني كتبت وصية لوارث من الورثة، هذه وصية لا تنفذ إلا إذا سألنا الورثين قلنا لهم هل تجيزون ما وصى به والدكم علما أنه لا حق له فيما كتب؟ لا وصي لوالد، ما يصح أنا أن أكتب لوالدي مثلا 100,000 50,000 10,000، ما يصح ذلك. قالوا إذا أجاز الورثة لا مانع، مثل الوصية بأكثر من الثلث ننهي عنها بأكثر من الثلث. أن أنا أوصي ب100,000 بناء على حساب عندي إنه عندي 300,000، أوصي ب50 بناء على حساب إنه عندي 150. هل يصح أن أوصي ب60 إذا كان عندي 150؟ كل زيادة عن الثلث ما يصح. لكن لو افترضنا أني كذبت 70 وتبين أن 70 فوق الثلث، نأتي لورثة وهنا يشترط أن لا يكونوا قسطرا، يعني يكونوا بالغين مكلفين، فنقول لهم هل تجيزون ما زاد على الثلث فيما وصى به والدكم؟ إذا قالوا نعم ما في مانع، وإذا قالوا لا تنجز الوصية، وإن قال بعضهم نعم وبعضهم لا، ننجز ما يتعلق بمن أجاز. ومن هنا نرى عظمة الشريعة في أنها أوكلت أمر إنفاذ الوصية فيما فوق الثلث إلى الورثة، كأنما يقول شرع الله عز وجل لهؤلاء إنكم إن أجزتم أجلنا، يعني صح شرعا أن تنفذ الوصية إن كان قد أوصى الموصي بأكثر من الثلث، لكن لكم الأمر ليس لوالدكم الذي وصى. فهنا برحابة صدر وسعة صدر وكرم وجود ينجزون، فأنا أعطيتهم حرية الاختيار لئلا يشعروا بغضاضة أنه والدنا إنما أعطى الغير أعطى الآخرين أكثر مما خصصته شريعة الله تبارك وتعالى. وفي المقابل يكون ذلك لون ذر بالوالد الذي وصى وأكثر من الثلث ولم يكن منصفا حينما وصى بأكثر من الثلث، لكن كرانا لخاطره ما في مانع له من ألوان البر، نحن نجيز ما وصى به ولو كان أكثر من الثلث. فهنا لون توازن في العلاقة بين الوالد الذي وصى وبين شرع الله عز وجل وما جاء به وبين الورث الذين أعطي الحق من شريعة الله عز وجل لهم أن يجيزوا فوق ذلك. نسخ التلاوة والحكم جميعا، هل هناك نسخ للتلاوة والحكم جميعا؟ قال هناك آية كانت تتلى وكان يعمل بحكمها إلى أن نسخت تلاوة وحكما، 10 رضعات معلومات يحرمن، 10 رضعات معلومات يحرمنا، فكان التحريم بالرضاع يبتنى على 10 رضعات يعني. وهنا منهم من قال رضعات مصطى فقط ومنهم من قال رضعات مشبعات، دعنا من هذا لأن الحكم قد نسخ بحكم آخر. كذلك التلاوة لم تبقى آية فيها 10 رضعات، إنما معلومات يعني واضحات معالم وليست من باب الشك يحرمنا، فإنه كان مما يكلى نسخ بخمس معلومات يحرمنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل، طبعا نحن لا ندري ما الذي نسخ تلاوة وحكما إلا عن طريق الخبر، لم نكن في عصر النبوة، لكن سيدة عائشة المؤمنين كانت تقول كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات، فنسخنا ب5 معلومات. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت ثم نسخ هذا الناسخ عندنا تلاوة لا حكما، وعند المالكية نسخ تلاوة وحكما. هذا الشأن قلنا نرجع به إلى الفقهاء وما قالوا في هذا الشأن، نسخ التلاوة دون الحكم. في آية الرجم كانت آية تتلى نسخت تلاوة وبقيت حكما، لأن حكم الرجم ما زال مستقرا بشريعة الله عز وجل. الآية التي نسخت الشيخ والشيخة يقصد يعني المحصن، لم يقل الشاب لأن الشاب ربما لم يكن قد دخل في عقد زواجه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، البتة يعني قطعا رجم حتى الموت، نكال من الله والله عزيز حكيم. ثاني مما يتلى نسخ تلاوة لا حكمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد طبق الحكمة على ماعز والغامدي. طبعا قلنا إن شاء الله يعني يعين الله عز وجل على بيان العظمة في هذا نسخ الحكم دون التلاوة، كما في آية والذين يتوفون منكم مر معنا. أيضا صدقة النجوى كان هناك تشريع بأن كل صحابي يريد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق على الفقراء، فالصدقة هي مدخل، هي الباب، هي المفتاح لمحادثته عليه أفضل الصلاة وأتم فيه. وفي هذا لون تكافل، حيث إن الذي يريد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنده رغبة في الحديث، ورسول صلى الله عليه وسلم إنما وظف هذه الرغبة في أن يرجع من يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقراء والمساكين. فلون تآخي عملي سلوكي أقامه رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نسخ الله تبارك وتعالى ذلك، فصارت الصدقة نافلة، إن أحببت أن تتصدق وإلا فلست ملزما بصدقة. أيضا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذا الحكم قد نسخ ولم يعد شرع الله عز وجل يلقي الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار شيئا. نحن انتهينا من قضية النفس ودخلنا في قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. البيت يقرر ما أعطاه الله عز وجل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحية من معجزات. لا يقصد البيت ذكر المعجزات بمقدار ما يقصد أمرين من المعجزات. الأمر الأول كثيرة، وهناك مجلدات ألفت في معجزاته عليه السلام من كافة الأنواع والألوان، من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال ومن حيث الدعاء، وكل ما شئت في ألوان المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. والأمر الثاني قال غرر، يعني واضحات بينات. ثم بين من هذه المعجزات أعظمها ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك البيت يبين بأن المعجزات تنقسم إلى قسمين، هكذا نفهم من البيت. القسم الأول قسم حسي، وسنعرض كثيرا مما نقدر على عرضه من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. والأمر الثاني معجزات معنوية، وقمة المعجزات المعنوية القرآن الكريم. إذا أردنا أن نجري مقارنة قبل الدخول في قضية المعجزات هذه، وجدنا أنفسنا أمام خطورة الرسالة وعظمة ما يجيء به الرسول، اقتضى أن يدعم بكل الأدلة التي تنفي الشك والريب عنها. ذلك لأن الموقف منه يحدد مستقبل الإنسان. إذا التبس الأمر على الإنسان الذي يستقبل رسالة الرسول، إذا كانت هناك شبه، إذا لم يتبين الأمر، إذا لم يؤيد هذا الذي يأتي ليقول أنا من عند الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنا في حل من أن أتبعه أو لا أتبعه. لكن لما كان يترتب على الاتباع سعادة الأبد وعلى الإعراض شقاء الأبد، دل هذا ومن منطلق رحمة الله عز وجل ومن منطلق الحكم التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، أرسل الرسل ربنا تبارك وتعالى ليقيم بهم الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام ليست المعجزات الحسية وحدها الدليل، وإنما الشخصية التي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الأخلاق. والعلماء قد رصدوا من هذه الأخلاق الواضحة الواجبة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. لا يمكن أن يكون الرسول كاذبا ولو كذب واحد، لأنه إذا وقع في كذب معنى ذلك أنه عرض رسالته ودعواه للنقض. سيقول البارحة أنت فعلت كذا وكذا أو قلت كذا وكذا. السلوك النظيف الأماني، السلوك النظيف الذي يرقى قبل أن يأتيه وحي الله عز وجل إلى أعلى مستوى. ويكفي أن نذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أطلق الله عز وجل ألسنة المشركين فيه قبل أن يأتيه جبريل، فكانوا يقولون الصادق الأمين، الصادق الأمين. وكلمة الصادق وحدها هي الدليل الأبهر على صدق من جاء برسالة من الله عز وجل. ومن هنا بعضهم استدل بهذا على أنه ما كان ليدع، هذا هرقل حتى، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان ليدع الكذب على الناس. قال أجربتم عليه كذبا؟ قال لا والله ما جربنا عليه كذبا. يعني ما عرفتموه كذب ولا كذبة؟ قال والله ما جربنا عليه كذبا. قالوا أنا سألته قلت أجربتم عليه كذبا؟ قلت والله ما جربنا عليه كذبا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى، خاصة بعدما بلغ 40 عليه أفضل الصلاة والسلام من عمره. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ عرفوه شابا والشباب في ندوة الشباب لهم تخليطات وتخليطات، وكان من أروع الشباب استقامة، طهرا عسرا نفحا استقامة مواساة نأيا عن الأصنام التي كان يتمسح بها عباد الأصنام. كل هذه نحتاج معها إلى وقفة، لأنها ربما كانت في نظر العقلاء أقوى دلالة من قضية انقلاب العصا أفعى. على معنى انقلبت العصا أفعى، والله أمر معجب وخارق العادة وحجة. لكن ألا ترى معي بأن الانطباع الذي ولده استقامة من تتعامل معه مستقيم صباحا ومساء وظهرا وعصرا، مستقيم في الليل وفي النهار، عرفته في أطوار عمره أنه أحد من السيف الاستقامة، ألا يدل هذا على شيء؟ علما بأنه كان في عصر الانتواء والسنة الأصلية به للاستقامة. إذا قضية الشخصية قضية مهمة جدا، ضم لهذا قضية لعلها تتقدم في الدلالة على المعجزات الحسية في نظر كثير من الحكماء والعقلاء، وهي الثمرة. أنا إذا ادعيت أني عالم بمادة من المواد ثم أثبت الواقع بأني متضلع بدقائق هذه المادة، وجاء الواقع ليبين أني قد ربيت جيلا كاملا امتص وصدع كل هذه الحقائق التي ادعيت أنها أني متمكن بها أو منها وأني أستاذ فيها، على ما يدل ذلك؟ إذا خرج المدرس تلاميذ كانوا قمة في المادة التي درستها ذلك المدرس، يدل على فشله، على إخفاقه، أم على صدقه وتضلعه في علوم التدريس والتربية؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جيل كانوا حجارة متناثرة ضائعة في دروب الحياة، فجاء عليه الصلاة والسلام جمع هذه الحجارة ونحتها وضرب رؤوسها بالفؤوس أحيانا، ثم ملسها جعلها ملساء، ثم جعلها صالحة لأن يتشكل بعضها مع بعض، يتشكل منه بناء شامخ. فإذا بجيل الصحابة كان في حجة الوداع 120 ألف من الصحابة، فيهم الفرسان، فيهم المجاهدون، فيهم الذاكرون، فيهم العابدون، فيهم الباذلون الكرماء، فيهم الإيثاريون، فيهم على مستوى من مكارم الأخلاق ليس بعده مستوى، ليس أرفع منه مستوى. ومن هنا النخبة التي بناها صلى الله عليه وسلم أو رباها صلى الله عليه وسلم، هذه دليل على أنه صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. يعني هو دعا إلى الزهد وكان أزهد الناس، ولكن هناك من الصحابة من أعطى أمثلة في الزهد أيضا. إذا دروسه صلى الله عليه وسلم كانت نافعة، واستطاع صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قدرة على إيصال الخير سواء بالأقوال أو بالأفعال أو بالأحوال إلى الآخرين. ومن هنا الثمرات دليل على صدق الرسول، الثمرات مع الأخلاق التي يتصف بها ذلك الذي جاء يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم نضم لها ما يسمى بالأنباء، يعني الأخبار، وهذه داخلة ضمن المعجزات، الأخبار المستقبلية، ذلك أن الإنسان محاط من جميع جوانبه بما أقامه الله عز وجل فيه من حس وبما أقام حوله من جدران حس، لا يمكن معها أن يخترق إلى المستقبل إلا إذا كان هذا المستقبل نتاج الحاضر الذي نحن فيه. يعني يمكن أن أضرب مثال للأرصاد الجوية، الأرصاد الجوية حينما يقول غدا ستكون الأمواج مرتفعة متر ونصف، غدا غير، فلماذا يقولوا متر ونصف؟ قال لأنهم بنوا هذا التنبؤ على سنن كونية درسوا فيها حركة الرياح وعرفوا أن مسار الرياح يأخذ مسارا معينا، فبنوا على مسار الرياح الساعة ما يمكن أن تصل إليها الرياح بعد 24 ساعة. وهذا ليس من التنبؤ حقيقي، ليس من اختراق الغيب. من اختراق الغيب أن أقول والله غدا تطلع الشمس الساعة كذا وكذا، هذا من اختراق الغيب. هذا من اختراق الغيب، لأني بنيت ما هو مستقبلي على ما هو سابق. أما ما يتعلق بالمستقبل الذي لا صلة له بالحاضر، لا صلة له بالحاضر على الإطلاق، فهذا هو الذي يمكن أن نقول بأن من قال هذا، وكم قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمستقبليات، وكلها وقعت إلا ما لم يقع فإنا بانتظار وقوعه. فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتي بالأحاديث الكثيرة المتعلقة بما كشف الله عز وجل له عن أنباء الغيب، وهذا كله يضم إلى ما أيد الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات. تبقى نقطة لعلها من الأهم المكان، ما الفرق بين المعجزات الحسية والقرآن الكريم من حيث إن القرآن معجزين؟ ما الفرق؟ الذي يختلف على بعض الأذهان أحيانا أنك حينما تقول أنه ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة كذا، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل فأحيا ميتا، كان والدها قد طلب من الرسول آية وأبى إلا أن تكون هذه الآية إحياء تلك البنت التي ماتت، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل فأحيا الله تلك البنت التي كانت قد ماتت. وتتم في الحديث تحبين أن ترجع إلى والديك؟ قالت وجدت ربي خيرا من أمي وأبي. أنت حينما ينقبض الصدر أمام هذا الخبر، ما يحق لك أن ينقبض صدرك إلا إذا عرفت أن هذا الخبر مصنوع، مصنوع يعني موضوع يعني مصاغ محبوك. أما إذا تبين أن هذا الخبر في الصحيح أو هذا الخبر حسن أو هذا الخبر ضعيف، حينما يأتي العلماء علماء الحديث ويحكمون على الحديث، هنا أنت لك أن ترد إن كان الحديث يدخل في الأحاديث المردودة، وهذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن ترد بناء عن انقباض الصدر إذا ثبت أن الحديث حسن أقل ما يقال فيه. من هنا الأحاديث التي تناقلت أو نقلت لنا المعجزات الحسية، كمثلا الشجرة التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه ثم أمرها فرجعت، نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تكثير الطعام لما ضرب، كل ما شئت من المعجزات. قال هذه الأحاديث نقلت لنا مضامين، هل هذه المضامين باقية الآن أم انقضت؟ قال ظهرت وانقضت، يعني إلى الآن ينبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. إذن الأحاديث التي نقلت لنا المعجزات الحسية نقلت لنا أفعال الله تبارك وتعالى. وهنا الدقيقة، حينما نقول أفعال الله عز وجل، لا نسند المعجزة خلقا للنبي أبدا، وإنما نسيرها خلقا لله الخالق لا، وإنما ظهرت من الله على يد مدعي النبوة. ومن هنا ما يسمى بقانون الفاعل. إذا نظرت إلى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لو أن هؤلاء عقلاء قد نظروا إلى الفعل فوجدوا أن الفعل أسرى فاعله الله، فلماذا تتعجبون إذن؟ لن يقول الله عز وجل سرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قال ذلك كان صحيحا من حيث انه ولو اسند الفعل اليه، وانما خالقه الله عز وجل، لكن بالعباره الصريحه سبحان الذي اسرى، اسرى الله يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مسرى به، يعني في عندنا فاعل في عندنا مفعول به، فلماذا انت تنكر اذا اسند الفعل لمن اذا قال لشيء كن فيكون؟ ومن هنا يسهل تناول المعجزة، هضم المعجزة، إذا عرفت أن الخالق لها إنما هو الله تبارك وتعالى. من هنا المعجزات الحسية كلها خلق الله، ولا نبي من الأنبياء ظهرت على يده المعجزة إنما هي خلقه، وإنما خلق الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك، نأتي الآن للقرآن الكريم. هل القرآن الكريم وهو معجزة خلق الله؟ قال لا، ليس خلق الله. لماذا؟ قال لأنه كلام الله هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والفرق بين الصفة وبين الفعل أن الفعل عبارة عن تعلق القدرة، وأما الصفة فهي معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العلماء المعجزات الحسية باقية بإبقاء الله. ألقى العصا فصارت حية، قال خذها، لما أخذها أعادها الله عز وجل سيرتها الأولى. إذن بقيت أفعى ما دامت ملقاة بالأرض، باقية بإبقاء الله، بإبقاء الله. أما القرآن فباق ببقاء الله. إذن هل يزول القرآن؟ لا يزول القرآن. طيب لو نفخت أوروبا على شمس القرآن ليطفئها أوروبا؟ أوروبا. قالوا لي أوروبا. طيب أوكيانوسيا؟ ولا أوكيانوسيا. كل قارة الخمسة ستة سبعة سبعين، ولو نفخ أهل الأرض والسماء على القرآن لا يمكن أن يطفى. لما؟ قال لأنه باق ببقاء الله. يعني أنا ما أدري إذا كان اقتربت من حافة لعلها خطيرة، فعلا خطيرة، أيمكن أن ما أريد أن أقولها، ضخمة جدا، ضخمة حقا، هي يكفي باقي القرآن ببقاء الله، ببقاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل واجب الوجود، لا افتتاح لوجود الله عز وجل، لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، ولا يجوز العدم على وجود الله تبارك وتعالى، ولا يلحق وجود الله تبارك وتعالى العدم. ومن هنا نقول المعجزة هي فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله. وعلى هذا المعجزة لا يمكن أن تكون مستحيل عقلها، ولا يمكن أن تكون واجب عقلها، لا واجبة ولا مستحيلة. لما؟ قال لأنه لو كانت مستحيلة لما وجدت، مستحيل عقلا لا يوجد. طيب لو واجبة لما عدمت أو عدمت. إذن هي من أي أقسام الحكم العقلي؟ قال هي من الجائز العقل، ولذلك هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة للعادة. إذا هي من الحكم العادي، وعلى هذا لما يستغرب؟ الأصل أن لا يستغرب، الأصل أن نحسن قراءة المعجزة ويظهرها الله تبارك وتعالى على يد رسوله. نبدأ البداية فقط على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في التقسيمات، حيث قسمت المعجزات إلى حسية ومعنوية، وسنتعرض للمعنوية القرآن الكريم إن شاء الله، كما نتعرض لبعض الأحاديث التي تلاوت وهي صحيحة أحاديثه أو معجزاته عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الغرض من البيت هنا ومعجزاته كثيرة الغرر، منها كلام الله معجز البشر، الغرض بيان الكثرة ووضوح المعجزات. ومن هنا وصفت بالكثرة المطلقة. قال بعض العلماء ما من معجزة آتاها الله عز وجل نبيا من الأنبياء السابقين إلا وآتى رسولنا معجزة مثلها أو أشد منها. كون موسى عليه السلام مثلا ضرب البحر بعصاه فانفلق، أي كبير حقيقة لا يقدر عليه الإنسان، البشر مهما أوتي ولو كان بطل العالم في الملاكمة لا يمكن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أشار على القمر فانشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، شق القمر وهو في عباب السماء أم فلق البحر؟ شق القمر أعلى. بل منهم من قال إن الله عز وجل آتى عيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى معجزة، إحياء الموتى وإحياء الموتى في الجزيرة العربية بل وفي العالم، والموت المعنوي أشد في المعالجة من الموت الحسي. الموت الحسي انتهى الموضوع، الموت المعنوي تماثيل، تماثيل تسرح فوق هذه الأرض. وقد أحيى الله عز وجل الأمة فأخرجها من الموت المعنوي إلى الحياة المعنوية الحقيقية. يقول المعجزة هي تأييد الله تعالى للأنبياء. مفهوم المعجزة يعني معناها الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما يظهره مقرونا بالتحدي أم لا. حتى ندخل الإسراء والمعراج، هناك تحدي كان يأتي إن شاء الله بالتفصيل، كان يأتي فيقول أنت إلى ما تدعو؟ قال له أدعو إلى الله عز وجل. قال له عندك دليل؟ ما أنت عم تحدى له، فيريد الدليل فيسلم. أما الإسراء والمعراج ما كان بناء على تحدي، وإنما جاء جبريل فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع في اليوم التالي يخبر بتلك المعجزة. إذن يدخل في مفهوم معجزة سواء اقترنت بالتحدي أو لم تقترن بالتحدي. معجزات واضحات مشهورات منها، وهذه لعلها فقرة حديثية مهمة، من المعجزات ما هو منقول بالتواتر ويقصر المسلم والعياذ بالله إن أنكر معجزة جاءت بالتواتر، من مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم كله نقل بالتواتر، كل القرآن من أوله إلى آخره، فكل معجزة نقلت إلينا بالتواتر يعني أن ينقلها الجمع عن الجمع مما يؤمن تواطؤهم على القدر، هذه من أنكرها يكفر والعياذ بالله عز وجل وما يشك بذلك. طيب لو أنها اشتهرت فقط لم تنقل بالتواتر لكنها كانت مشهورة كحنين جبع، بعضهم قال بلغ مبلغ التواتر، لأن كل من في المسجد ونقله قرابة 30 من الصحابة سمعوا بكاء الجزع وحنين الجزع للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في بابه. لكن اشتهر فقط مثل نبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم. قال من أنكر معجزة اشتهرت يفسق ولا يكفر. طيب لو كان دون ذلك دون اشتهار معجزة ثبتت في صحيح البخاري لكن لم تشتهر، فلو أنكرها قال هنا لا يفتق وإنما يعذر، لأن الأصل ألا ينكر الحديث الصحيح. ومنهم من قال من أنكر الحديث الصحيح الثابت يفتق والعياذ بالله تبارك وتعالى. متى يكفر؟ إذا أنكر المعجزة التي ثبتت بالتواتر. وصلنا إلى عنوان الدلائل النبوية الحسية والمعنوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد.